بعد العصر ليس وقتا للتنفل، فإذا صليت العصر وبقيت في المسجد تنتظر صلاة المغرب واجتهدت في الدعاء، فإنه يرجى أن توافق هذه الساعة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس مع انشغالهم بالدنيا. يرجى أن توافق هذه الساعة التي لا تسأل الله فيها شيئا إلا أعطاك إياه، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، تكلمنا في درسنا بالأمس عن ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وأن المسلم إذا أراد الحج أو العمرة ووصل إلى الميقات يجب عليه أن يتجرد وأن يجتنب محظورات الإحرام بمجرد نيته وبمجرد دخوله في النسك. وتكلمنا عن المحظور الأول وهو لبس ما فصل على البدن كله أو على بعضه أو على عضو من الأعضاء للرجل، وفصلنا الكلام في هذا، وذكرنا أن الرجل في الإحرام يجوز له أن يلبس الساعة وأن يلبس النظارة وأن يلبس الخاتم وأن يلبس الحزام ولو كان فيه خيط، وأن يلبس النعل ولو كان فيها خيط. كما أني أنبه إلى أنه يجوز للرجل إذا كان محرما أن يلتحف بلحاف، كان يلتحف ببطانية أو شرشف أو نحو ذلك إذا أحس بالبرد أو أراد النوم، غير أنه لا يغطي رأسه. فإن التحف ببطانية أو بشرشف أو لحاف عند نومه، فلما نام وضع الغطاء على رأسه وهو نائم، فإنه لا شيء عليه ولا يترتب على ذلك شيء، غير أنه إذا استيقظ يجب عليه أن يرفعه عن رأسه. كما أني أنبه إلى أن المحرم يجوز له أن يغير لباس الإحرام بإحرام آخر، ولا يلزم أن يستمر في إحرامه الذي لبسه من الميقات حتى يفرغ من حجه، بل له أن يغير الإحرام بإحرام آخر ويبدل الإحرام بإحرام آخر. ويجوز له أن يغسل الإحرام، يجوز له أن يغسل الإحرام، ويجوز أن يلبس قطعتين فوق بعضهما، كما لو كان مثلا محموما ويشعر بالبرد، فيجوز له أن يلبس الرداء ويضع عليه رداء آخر، أو يلبس يعني الإزار ويلبس عليه إزارا آخر، فكل ذلك جائز ولا حرج فيه على الرجل. ومما ينبغي أن ننبه إليه أن ما استحدث في هذا الزمان مما يسمى بحفاظ المحرم الذي يعني يلف على عورة الرجل إذا لبس الإزار، وهو الآن يخيط في الإزار بحيث إذا يعني لبس الإنسان الإزار يشبك الذي في الأمام ويلفه من أسفل ويشبكه في الخلف. ننبه إلى أن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز، وأنه من محظورات الإحرام، لأنه يعني كالتبان تماما، وهو لباس السروال القصير، فهذا لا يجوز للمحرم. وليست العبرة بكونه يعني ليس مخيطا، وإنما العبرة بكونه جعل على قدر هذه العورة، والواجب أن يتجرد الإنسان ويلبس الإزار فقط. كما أنبه إلى مسألة يسأل عنها الحجاج فيما يتعلق بهذا الأمر، ألا وهي مسألة وضع المشابك أو المكابس أو ما يسمى بالكباسين أو نحوها في الإحرام، فهل هذا جائز؟ نقول أما وضع واحد بحيث يمسك الإحرام ويريح المحرم، كان يضع مشبكا واحدا من أعلى أو يعني يضع مكبسا واحدا من أعلى ليمسك إحرامه، فهذا جائز، غير أن تركه أحسن، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زر إحرامه بشوكة أو نحوها. فالسنة أن لا يفعل هذا، وترك هذا أحسن. لكن إذا كان الإنسان من النوع الذي لا يستطيع أن يمسك الإحرام عليه ويؤذيه الإحرام ويسقط عنه مرارا وتكرارا حتى يكاد أن يشغله عن طوافه، فلا بأس أن يضع يعني مشبكا واحدا أو مكبسا واحدا من غير كراهة. أما ما يفعله بعض إخواننا من وضع المشابك أو الكباسين بصورة يعني متتابعة، حتى أنه إذا زر هذه المشابك أصبح هذا كالقميص الذي يفعله بعض الناس، واليوم موجود وهو بدون كمين، فهذا لا يجوز، لأنه يجعله من المخيط المنهي عنه، لأن المخيط كما قلنا هو الذي يكون على قدر البدن أو بعض البدن أو على عضو، ولو لم يكن فيه خيط. كذلك مما أنبه عليه ما يتعلق بلبس ما يسمى بالجزمة أو الكندرة أو نحو ذلك أو البوت، فهذه الجزمة أو الكندرة إذا كانت تغطي الكعبين فلا شك أنه لا يجوز للرجل أن يلبسهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين للمحرم، وهذان كالخفين. أما إذا كانت الجزمة أو الكندرة تحت الكعبين فهذه محل تردد، والأولى والله أعلم أن يجتنبها المحرم، إلا أن يجعل آخرها من خلف الرجل يعني مضغوطا إلى أسفل، ولا يدخل الرجل يعني فيها بالكلية. ووجه التردد يا إخوة أنها مترددة بين أمرين، مترددة بين الخف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه أسفل الكعبين، فدل ذلك على أنه إذا كان اللباس أسفل الكعبين أعني ما يلبس للرجل ليقيها الأرض مباشرة، أنه إذا كان دون الكعبين فإنه يؤذن فيه للمحرم، وبين أن هذا اللباس مفصل على قدر الرجل، مفصل على قدر الرجل وهو محيط بها. ولذلك أرى والله أعلم أن المحرم لو اجتنب هذا لكان خيرا له، لكن لو أنه لبس الجزمة التي دون الكعبين أو ما يسمى بالكندرة التي دون الكعبين فإننا لا نقول إنه قد فعل محظورا، لكن لو استنصحنا فإننا ننصحه بأن يترك ذلك. هذا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة إذا أرادت الإحرام فإنها تحرم بلباسها، ولا يجب عليها لون معين، لا أبيض ولا أخضر ولا أزرق ولا غير ذلك، بل تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن تجتنب الزينة، بشرط أن تجتنب الزينة، فلا تلبس من الثياب ما فيه زينة، وإنما تلبس ما شاءت من ثيابها، تلبس ما شاءت من ثيابها. ولا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب وما أشبهه، والنقاب يا إخوة هو ما تستر به المرأة وجهها وتظهر منه العينان أو إحداهما، فيكون هناك يعني مكان فيه تظهر منه العين أو تظهر العينان معا، ويشبهه البرقع ونحوه مما تظهر منه العينان. فضابط ما تنهى عنه المرأة في وجهها أن يكون ساترا للوجه مظهرا للعينين، فما كان يظهر العينين مما يستر به الوجه يحرم على المرأة، وهو من محظورات الإحرام عليها، فيجب عليها حال إحرامها أن تتخلص منه، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب الكاشف للعينين مباشرة، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب الذي يوضع عليه حاجز في مكان العينين فيخفف يعني انكشاف العينين، غير أنه لا يزال نقابا. ولكن بإجماع أهل العلم يجوز للمرأة عند الرجال الأجانب أن تسدل على وجهها لباسا خفيفا يستر وجهها عن الرجال الأجانب بدون أن تظهر منه العينان، فتسبل أو تسدل من فوق على وجهها ما يغطي وجهها كله، ويحقق المقصود وهو أن يستر وجهها عن الرجال الأجانب. حكى هذا الإجماع الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل في كتابه العظيم التمهيد. ويحرم على المرأة كذلك أن تلبس القفازين في اليدين، فلا يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس القفازين في يديها، وما عدا ذلك فكل جائز للمرأة، لها أن تلبس الشراب في رجليها بل هذا أحسن لها، ولها أن تلبس يعني الجزمة التي تغطي الساق أو نصف الساق بما يسمى بالبوت أو نحو ذلك، وكما قلت أيها الإخوة تلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تلبس ثوبا مطيبا بطيب النساء وهو ما يكون طيبا باللون كالورس والزعفران، فإنها لا تلبس الثوب الذي فيه الطيب، لا تلبس الثوب الذي فيه الطيب، وطيب النساء اللون دون الرائحة، فتجتنب ما فيه الطيب من الثياب، وما جرت العادة أنه طيب إذا وضع على الثياب. وما عدا ذلك فإنه يجوز لها. ويجوز للمرأة أيها الإخوة أن تغير ثيابها في حال إحرامها، يجوز أن تغير ثيابها كلها، ما يسمى بالثياب الداخلية وما يسمى بالثياب الخارجية، ولا يلزمها أن تبقى بثيابها التي أحرمت بها من الميقات، بل يجوز لها أن تغير الثياب كما تشاء. وأما المحظور الثاني فهو محظور على الرجال دون النساء، ألا وهو تغطية الرأس، فيحرم على الرجل أن يغطي رأسه حال إحرامه بما جرت العادة أن الرأس يغطى به كالطاقية مثلا والعمامة وما يسمى بالمنديل أو الإشارب أو نحو أو القبعة أو نحو ذلك، فكل هذا حرام على الرجل حال إحرامه. أما إذا وضع شيئا على رأسه ليحمله، كأن وضع حقيبته على رأسه ليستعين بذلك على حمل هذه الحقيبة، وكانت الحقيبة فوق الرأس مباشرة لكن مقصوده أن يحمل الحقيبة، فهذا جائز ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. كذلك لو أنه أخذ الشمسية واستظل بالشمسية فهذا جائز ولا حرج فيه، كذلك لو جلس في السيارة أو جلس في الخيمة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، كذلك لو أن الشمس آذته فأمسك يعني رداءه ورفعه فوق رأسه هكذا مستظلا به من غير أن يلامس رأسه، وإنما جعله هكذا فوق رأسه يستظل به من الشمس، فهذا جائز ولا حرج فيه بحمد الله عز وجل. إذن إنما يمنع الرجل حال إحرامه من تغطية رأسه بملاصق بقصد تغطية الرأس، بقصد تغطية الرأس، سواء كان ذلك للحماية من الشمس أو غير ذلك. أما ما عدا ذلك فلا حرج على الرجل أن يفعله حال إحرامه. طيب، هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه كله أو بعضه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أن تغطية الرجل لوجهه مكروهة حال الإحرام، ليست محرمة ولا مباحة، بل هي مكروهة. فلو أن الإنسان اجتنبها فإنه يؤجر، لكن لو أنه غطى وجهه فإنه لا يأثم، ولكنه يكون فعل مكروها، لأنه ثبت في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة ثابتة عند مسلم في الصحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير وجهه، لكن ثبت عن عثمان رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم. ففي هذا دليل على الجواز وذاك نهي. والقصة فيها كلام لأهل العلم في الدلالة، ولذلك ظهر لي والله أعلم أن تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام مكروهة، سواء كان ذلك تغطية للوجه كله أو كان تغطية لبعض الوجه كالكمامات التي يضعها الحجاج يعني حال إحرامهم على الفم والأنف، فإنها مكروهة واجتنابها أحسن، لأن من أهل العلم من يقول إنها حرام ويقول إنها من المحظورات. وكان شيخنا الشيخ الإمام الفقيه ابن باز رحمه الله عز وجل يفتي بحرمة هذا ويمنع من هذا. وإن كنت كما قلت لكم أسأل الله أن يغفر لي ويسددني، ظهر لي في دراسة المسألة أن تغطية الرجل لوجهه ليست حراما لكنها مكروهة. ولذلك لو سألني حاج عن هذه الكمامات فأقول اجتنبها خير لك، لكن لو وجدت حاجة، كان وجدت رائحة مقززة في المكان، أو وجد انتشار لفيروس أو وباء معين ونصح الأطباء بوضع هذه الكمامة على الوجه على الفم والأنف، فلا أرى في ذلك حرجا وتسقط الكراهة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تسقط عند الحاجة. وهذا المحظور متعلق بالرجال دون النساء، أما المرأة فيحرم عليها أن تكشف رأسها بإجماع أهل العلم، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، لا في بيتها ولا في عملها ولا في إحرامها، لا يجوز لها أن تكشف رأسها وأن تخرج شعرها بإجماع العلماء. وأما المحظور الثالث فهو الطيب للرجال والنساء حال الإحرام، فمن دخل في الإحرام ونوى النسك وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا أو قال لبيك اللهم عمرة في حجة، فإنه يحرم عليه أن يتطيب منذ تلك اللحظة إلى أن يتحلل من إحرامه. يحرم عليه أن يتطيب فيضع الطيب لا في بدنه ولا في لحيته ولا في ثيابه، كما يحرم عليه أن يشم الطيب قصدا فيشم الطيب فيأخذ الطيب مثلا ويشمه، أو يأخذ منديلا مطيبا معطرا وهو يعلم أنه معطر ويشمه، أو يأخذ يعني البخور ويشمه، فإن هذا يعني حرام عليه. كذلك يحرم عليه أن يأكل الطيب، يحرم عليه أن يأكل الطيب، يعني مثلا لو أنه جاء بمرود العود هذا دهن العود والمسك فأخذه ووضعه في فمه ومصه، فإن هذا حرام عليه. كذلك الزعفران يحرم عليه أن يأكله، يحرم عليه أن يأكله حال إحرامه. ويحرم عليه أن يشرب شيئا فيه زعفران، فيحرم عليه أن يشرب القهوة إذا علم أن فيها زعفران، ويحرم عليه أن يأكل الطعام كالأرز إذا وضع فيه الزعفران إلا إذا استهلك وذهب بالكلية ولم يبق له لون ولا جرم ولا رائحة، فهنالك يزول حكمه. فالطيب حال الإحرام حرام على الرجل وعلى المرأة، لكن يسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه، فيطيب لحيته ويضع الطيب في لحيته، ويطيب رأسه ويضع الطيب في رأسه، ويضع على بدنه. أما الثياب فلا يطيبها قبل الإحرام، وتطيب اللحية والرأس والبدن سنة عند جمهور أهل العلم، ولا شك أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قلنا قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فتجوز الاستدامة، يعني الذي طيبته قبل ما عليك حرج فيه، لكن لا يجوز أن تبتدئ الطيب بعد إحرامك ولو بثانية واحدة، لأن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم يعرفون أن التطيب في البدن قبل الإحرام سنة، لكن قد ينسى أحدهم حتى يلبي، فإذا لبى وقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجة، أو قال لبيك اللهم عمرة في حجة، تذكر فيأخذ الطيب ويتطيب باعتبار أنه الآن يعني لبى. هذا لا يجوز، ما دام أنه لبى فقد أحرم ودخل في الإحرام، ولا يجوز له أن يتطيب. طيب، هنا سؤال، وهو ما حكم استعمال الصابون والشامبو للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة؟ والجواب أن الصابون نوعان. النوع الأول له رائحة ليست طيبا، وإنما هي رائحة الصابون، تشم رائحة لكنها ليست طيبا، ولا تعد طيبا عند الناس، ولا تعد عطرا عند الناس، فهذا يجوز للمحرم أن يغسل به ولو وجد رائحة في يديه، مثل ما يسمى اليوم بالتايد وبعض أنواع الصابون التي إذا غسلت بها تجد نوعا من الرائحة لكنه ليس طيبا، فهذا يجوز ولا حرج فيه، وكذلك الشامبو. أما النوع الثاني وهو الذي يضاف إليه الطيب، فهو مكون من جزئين: الصابون والطيب، رائحة الورد، رائحة العود، رائحة المسك، وكذلك الشامبو الذي يضاف له الطيب، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله، لأنه إذا فعل فقد تطيب ويجد رائحة الطيب في يديه، ويجد الرائحة الطيبة في رأسه التي تستمر معه ساعات، فهذا لا يجوز، ويجب على المحرم أن يجتنبه، وإن رخص فيه بعض أهل العلم، إلا أن الأمر فيه ظاهر، فإنه يستعمل استعمالين: يستعمل للتنظيف ويستعمل للتطيب، والطيب على المحرم حرام كما قررناه. بقي ما الحكم إذا أكل الإنسان مثلا برتقالا وقشر البرتقالة ووجد رائحة البرتقال في يديه، أو أكل ليمونة أو قشرها ووجد رائحة الليمون في يديه وهي رائحة طيبة، أو أخذ النعناع وشمه أو وضعه في الشاي، فما حكم هذا؟ الجواب أن هذا جائز ولا حرج فيه، لأن هذه فواكه وأعشاب ليست طيبا وإن كانت فيها رائحة طيبة، فيجوز للإنسان أن يأكل التفاح، ويجوز له أن يأكل البرتقال ويقشر البرتقال ويقشر الليمون ويشم النعناع ويشرب الشاي الذي فيه النعناع، كل ذلك جائز لا حرج فيه.